اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الحق عز وجل: قد كان لكم آية في فئتين التقتا. قيل خطاب للمؤمنين، قد كان لكم أيها المؤمنون آية، وقيل لليهود، قد كان لكم أيها اليهود آية، وقيل لقريش. والأول أرجح. هنا وقفنا في الدرس الماضي، فبعض الإخوة راجع نسخة أصح من هذه النسخ فوجدها وقيل لقريش، وماذا كان عندك؟ ما أتيت به. والأرجح أنه لبني قينقاع، يعني لليهود الذين قيل لهم ستغلبون. إذن كلمة الأول هنا ليست من يعني صوابا، كلمة زائدة. قيل لهم ستغلبون، ففيه تهديد لهم. نعم، كلمة الأول لا مكان لها، يعني رجح المصنف رحمه الله أنه لليهود. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، هذه عبرة خوطب بها اليهود، ففيه تهديد لهم وعبرة كما جرى لغيرهم. في فئتين التقتا، فئة المسلمون والمشركون يوم بدر، فئة تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة. نحن نقرأ يرونهم مثليهم، النافع وعليه التفسير يقرأ ترونهم، ترونهم مثليهم، قرئ ترونهم بالتاء، خطاب لمن خوطب بقوله قد كان لكم آية، والمعنى ترون الكفار مثلي المؤمنين، ولكن الله أيد المسلمين بنصره على قلة عددهم. وقرئ بالياء، والفاعل في يرونهم إذ يرونهم يرونهم مثليهم رأي العين، والفاعل في يرونهم هم المؤمنون، والمفعول به هم المشركون، يرى المؤمنون المشركين مثليهم. والضمير في مثليهم للمؤمنين، والمعنى على حسب ما تقدم. فإن قيل إن الكفار كانوا يوم بدر أكثر من مثلي عدد المسلمين، فالجواب من وجهين: أحدهما أن الكفار كانوا ثلاثة أمثال المسلمين، لأن الكفار كانوا قريباً من 1000، والمؤمنون 313. ثم إن الله تعالى قلل عدد الكفار في أعين المؤمنين حتى حسبوا أنهم مثليهم مرتين ليتجاسروا على قتالهم، إذ ظهر لهم أنهم على ما أمروا به من قتال الواحد للاثنين في قوله: فإن تكن، على قراءة نافع، فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. وهذا المعنى موافق لقوله تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. إذن الله تعالى قلل أعداد المشركين في أعين المسلمين، فعندما ترى عدوك قليلا حميتك ترتفع، وطاقتك تعلو، وإقدامك يشتد. إذا كانوا كثيرين يدخل إلى النفس شيء من الرعب، لذلك الإنسان في الحرب يعني يقلل عدده حتى يباغت عدوه، أو يكون معه عدد حقيقي يفجأ به عدوه. والآخر أنه رجع قوم من الكفار حتى بقي منهم 626 رجلاً وذلك قدر عدد المسلمين مرتين، الأول أرجح والله تعالى أعلم. وقيل إن الفاعل في يرونهم ضمير المشركين، إذ يراهم المشركون، يرى المشركون المؤمنين، والمفعول ضمير المؤمنين، وأن الضمير في مثليهم يحتمل أن يكون للمؤمنين أو للمشركين. والمعنى على هذا أن الله كثر عدد المسلمين في أعين المشركين حتى حسب الكفار المؤمنين مثلي الكافرين أو مثلي المؤمنين، وهم أقل من ذلك، وإنما كثرهم الله في أعينهم ليرهبوهم. ويرد هذا قوله تعالى ويقللكم في أعينهم، قلة العدو كما قلنا تدفع إما إلى الإقدام وهذا حصل للمؤمنين، أو تدفع إلى التساهل وهذا حصل للكافرين. يعني يرى الإنسان أعداءه فيقول هؤلاء يعني نحن بميلة واحدة نقضي عليهم، فيستخف بأعدائه فيقضون عليه بدل أن يقضي عليهم. فالله تعالى يقول ويقللكم في أعينهم من أجل أن تباغتوهم بكثرتكم. فإذا من الخطأ أن توهم عدوك بأن عندك آلافاً مؤلفة وحقيقتك بضع مئات، لما عدوك يسمع أن عندك آلافاً مؤلفة وأن وراءك جيشاً عرمرماً ماذا يفعل عدوك؟ يعد العدة وهو قادر وعدته موجودة، فيأتي إليك بعدة وعداد فيجدك يعني شيئاً لا قيمة له فيدمرك بسرعة. أما إذا قلت له عدداً قليلاً فيعد بما يقابل ذلك العدد فيفاجأ بعدد المسلمين. من المقاتل التي تعرضنا لها في هذه المحن الحاضرة الكذب في الأعداد، وللأسف العدو عنده الأعداد الدقيقة جداً. الكذب على من؟ الكذب على النفس أو على الذات. فبعض الناس يعني يحسب هذه الأعداد الكبيرة حقيقية فيطمئن، فتضعف نفسيته عندما يجد أعداءه قد طوقوه. فهذا من سوء فهم الحرب، سوء التكتيك لها وسوء العمل بها. ويقللكم في أعينهم إذ ترونهم مثليهم رأي العين، نصب على المصدرية ترونهم رأية، ومعناه معاينة ظاهرة لا شك فيها. والله يؤيد بنصره من يشاء، أي أن النصر بمشيئة الله لا بالقلة ولا بالكثرة، وهذا على الحصر، وما النصر إلا حصر إلا من عند الله. الله تعالى يفعل ما يشاء كيف يشاء متى شاء إذا شاء، لا معقب لحكمه سبحانه. فإن فئة المسلمين غلبت فئة الكافرين مع أنهم كانوا أكثر منهم. ثم قال سبحانه زين للناس حب الشهوات، لم يذكر فاعل التزيين، زين مبني لما لم يسمى فاعله أو مبني للمجهول. من الذي زين؟ قيل المزين هو الله، وقيل الشيطان، هذان قولان متباعدان، فهل يليق؟ كل بمعنى لا تعارض بينهما. فتزيين الله بالإيجاد والتهيئة للانتفاع وإنشاء الجبلة على الميل إلى الدنيا، وتزيين الشيطان بالوسوسة والخديعة. إذن تزيين الشيطان مختلف عن تزيين الرحمن. تزيين الرحمن بخلقه سبحانه بإيداع الإنسان هذا الميل، أما تزيين الشيطان بالوسوسة في الوقوع في المآزق والمعاصي. زين للناس حب الشهوات، الشهوات ما تميل إليه النفس وما تستحسنه، فذكر سبحانه رؤوس المسائل، يعني رؤوس العناوين. فالأول، العنوان الأول من النساء، طبعا تحت النساء يدخل أشياء كثيرة جدا مما لها تعلق بشهوة النساء. والبنين، الإنسان يحب أن يكون له أبناء، إما أن يستفيد منهم في عمل أو في قوة. المجتمعات القديمة كان يهمها الأبناء جدا، المجتمعات الحديثة بعدما يكبر الولد يعني بقاؤه مع أبيه عبء، فينصرف الولد إلى حياته والأب في حياته، لا يوجد هذا الارتباط الوثيق. أما المجتمعات القديمة الولد عزة، والولد كثرة، والولد منعة، والولد عمل، لذلك كانوا يحبون إنجاب الأولاد، سواء في المجتمعات الزراعية أو في المجتمعات التجارية أو في المجتمعات الصناعية، كل المجتمعات كانت تحب كثرة الأولاد، فهي قوة للإنسان. الحضارة المادية الحديثة لا تحب الأولاد، لأن الولد عبء على أبيه في نفقته ومصروفه، والأب عبء على ولده في أفكاره ووجهة نظره، فهذا يضيق بهذا وهذا يضيق بهذا. لذلك المجتمع المعاصر، المجتمع المادي، الروابط الأسرية فيه ضعيفة جدا، وهذا مما ينافي الفطرة، الفطرة الإنسانية. الفطرة الإنسانية تحب الكثرة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. القناطير جمع قنطار، وهو 1200 وقية، وقيل 1200 مثقال، وكلاهما مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. القناطير المقنطرة مبنية من لفظ القناطير للتأكيد، كقولهم ألوف مؤلفة، وقيل المضروبة دنانير أو دراهم. الحلي من الذهب، والذهب يوزن وزنا، لكن أيهما أحب إليك، أن يكون لديك كيلوغرام من الحلي ذهبا، أم يكون لك كيلوغرام من الذهب نقدا؟ نقد أحب إلى النفس، لذلك من تفسير المقنطرة المضروبة، يعني المعدة للثمنية للنقد. والخيل المسومة، السوم الرعي، فالخيل التي ترعى الراعية، من قولهم سام الفرس وسام الفرس وغيره إذا جال في المسارح. المسرح المكان الذي يسرح فيه الدابة تأكل وترعى وتمرح، ومنه سمي المسرح الذي يسمونه هنا التياترو مسرحا، لأن من يجلس فيه أمامه مكان فسيح يفعل فيه ما يشاء. وقيل المعلمة، المسومة المعلمة، ومنه قوله تعالى في صفة الملائكة يوم بدر مسومين، يعني أو مسومين معلمين. في وجوهها شيات، فهي من السيما بمعنى العلامة. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، والخيل المسومة والأنعام والحرث، وقيل المعدة للجهاد، ذلك متاع الحياة الدنيا، تحقير لها ليزهد فيها الناس. هذه الشهوات أباح الله من جنسها المباحات، فالنساء هناك الزواج، والبنين الإنجاب بالحلال، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة لمن أخذها من طريقها وأدى حق الله تعالى فيها، والخيل المسومة كذلك. لكن من أراد أن يحصل هذه الأشياء من غير حلها ولا يؤدي حق الله تعالى فيها، فهذا الذي يقع في الحرام، نسأل الله تعالى السلامة. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، تحقير لها ليزهد فيها الناس. فالآن شهوات النساء على أشدها في المجتمعات المعاصرة، كل المجتمعات البشرية منذ التاريخ القديم جدا شهوة النساء موجودة، ليس هذا بدعا من الأمر، ارتكاب الفواحش وارتكاب والعياذ بالله الزنا ونحوه قديم، ليس أمرا معاصرا. لكن ما الذي استجد في الأمر المعاصر؟ استجد في الأمر المعاصر أن هذا خرج من نطاق الأفراد إلى نطاق المجتمع، يعني كانت الرذائل يفعلها الإنسان وهو يعلم أنها رذيلة ويستحي بها من المجتمع، ثم هذه الرذيلة تكثر بين الناس، يضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتخرج من مخابئها إلى المجتمعات العامة، تكون قليلة ثم تكثر تكثر بحيث لا تنكر. فيذكر صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، هذا حديث مشهور وموجود في الصحاح، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، فذكر من جملتها: حتى لو أن أحدهم أتى امرأته في الطريق لفعلتموه. هذا ليس القدر في الصحيحين، ورد في كتب أخرى، ورد في أشراط الساعة أيضا أنه يأتي على الناس زمان يتهارجون في الطرقات تهارج الحمر، يعني يأتي الرجال النساء والعياذ بالله تعالى في الطرقات على قارعة الطريق على مرأى من الناس، فيأتي الرجل فيقول لهما: لو تنحيتما عن الطريق قليلا، نريد أن نمر، تعد قليلا يعني خذ على اليمين أو على اليسار، فهذا فيهم مثل أبي بكر وعمر فيكم. هذا بالنسبة إلى زمانه مثل أبي بكر وعمر في زمانكم. فهذه المجتمعات كيف تصل إلى هذا الحضيض؟ هذا نزول هبوط، رويدا رويدا رويدا، الناس لا تشعر، قليلا قليلا قليلا قليلا قليلا يصير المجتمع في الحضيض، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، فهنا أيضا الذين يتبعون ما زين لهم من الشهوات يحسدون من سلم منها، أعداؤنا وقعوا في هذه الأشياء كلها، لذلك لا تطيب نفوسهم أن يرون سالمين منها. فلذلك يحرصون أن تكون مجتمعاتنا نسخاً من مجتمعاتهم في فسادها، لكن لا يريدون منا أن تستفيد مجتمعاتنا من مجتمعاتهم في قوتها. عندهم قوة في بعض الأشياء، لا يريدوننا أن نأخذ تلك القوة. عندهم فساد في أشياء كثيرة، هم حريصون جداً أن ينقلوا الفساد إلينا. في مدينة دمشق في أواسط القرن الماضي، القرن العشرين، لم يكن هذا الفساد الموجود المستشري الآن موجوداً في بلاد المسلمين، كان نادراً، كان محصوراً في بعض الطبقات المترفة، عامة الناس، عامة الشعب لا تعرف هذا الفساد العريض. وكما يقول أحد الأفاضل: الرذيلة في المجتمعات إما أن تطفو على السطح أو ترسو في القاع. الرذيلة إما تعيش في الطبقات المترفة جداً، أو تعيش الرذيلة في الطبقات الفقيرة جداً. الطبقات المتوسطة غالباً تكون سالمة من هذا، سالمة من التطرف في الفجور، التطرف في الفواحش. فكان في دمشق المستشفيات الراقية جداً مستشفيان، مستشفى إيطالي ومستشفى فرنسي، وكلا المستشفيين يتبعان للجهات التنصيرية للراهبات، يعني الممرضات والخادمات والمشتغلون بالمستشفى كلهم من الطليان ومن الفرنسيين ومن كذا، الذين لهم أغراض أخرى غير غرض التمريض وخدمة المرضى ونحوه، لهم غرض دعوي بالنسبة لهم. فمرض أحد علماء دمشق واضطر أن يدخل إلى المستشفى، فمكث في المستشفى أسبوعاً أو 10 أيام. فمعروف أن الراهبات لا يتبذلن بالثياب، يعني في دين النصارى أيضاً يوجد حشمة للراهبات والمتعبدات، وهؤلاء الممرضات راهبات، لكن كان يلحظ أنه في كل يوم إحداهن تلبس ثياباً فاضحة لا تليق بالراهبات في ذلك الوقت. طبعاً ربما لو رأيناها الآن وجدناها يعني مستترة، لكن في ذلك الوقت كان أمراً سيئاً جداً. فيعني لاحظ هذه الملاحظة، كل يوم واحدة غير الأخرى. فبأساليب غير مباشرة سأل عن الموضوع، فظهر أن كل يوم تخرج إحدى هؤلاء الراهبات بهذه الثياب التي يراد نشرها في المجتمع المسلم في مدينة دمشق، تخرج تمشي في سوق اسمه سوق الحميدية، هذا كان أكبر سوق في مدينة دمشق، طويل وفيه التجار والنساء والرجال، مكان يعني فيه أكبر شريحة من المجتمع. فماذا تفعل هذه؟ تمشي فقط مشياً من أوله إلى آخره وترجع. كم شخصاً رآها في ذهابها؟ 5000، 6000، الله أعلم. كم شخصاً رآها في إيابها؟ عدد آخر. هؤلاء الأشخاص ربما يكون منهم فئة سترى مثلها في اليوم التالي، لكن شخصية أخرى، ممرضة أخرى، راهبة أخرى، ليست الأولى، كل يوم واحدة مستقلة. فيألف تجار السوق، يألفون هذا المنظر بحيث يقولون يعني هذه البضاعة، هذه الألبسة ممكن أن يلبس مثلها، ليس غريبا، في يوجد في السوق نماذج من هذا. التاجر ماذا يلاحظ؟ يلاحظ الناس ماذا يريدون، ماذا يلبسون، ماذا يفعلون. أيضا يراها نساء المسلمات، ونساء المسلمات ليسوا كلهن على علم بدينهن، وليسوا كلهن على غيرة على حرماتهن. بعض كثير من النساء يستترن تقليدا، أو يستترن مراعاة للأعراف، أو يستترن مراعاة للأسرة، لا يوجد عقيدة دينية، ولا يوجد تدين حقيقي، ولا يوجد طمع بما عند الله عز وجل من الثواب، ولا يوجد خشية من عقاب الله تعالى، إنما هو أمر اجتماعي. فمثل هؤلاء النساء لما يرين هذا المظهر، وإذا يتكرر يومياً بصور مختلفة، هذه الراهبة غير هذه التي تذهب الأحد غير الخميس غير الجمعة غير كذا غير كذا، فصار شيئاً مألوفاً، فيبدأ نساء البلد يقلدنها، يبدأ التجار يأتون ببضائع لمثل هؤلاء الناس، يكثر الأمر من غير نكير، رويداً رويداً رويداً رويداً، 10 سنوات 15 سنة يصير هذا اللباس مضاهياً للباس أهل البلد الأصلي، بعد 20 25 30 سنة يغلبه، بعد 40 سنة انتهى لباس أهل البلد، صار موجود في المتحف فقط. فأعداؤنا يتصرفون معنا بهذه الطرائق، نحن تجارنا مع الأسف ما عندهم انتباه لما ينبغي أن يحملوه من مسؤولية الأمة. تجارة الألبسة، صناعة الألبسة، هذا أمانة، أن نلبس الأمة ما يليق بها. ابن الكرام لا يليق به أن يلبس كما يلبس أولاد يعني السيئين في المجتمع، فيحتاج هذا إلى حساسية من التجار، من الصناعيين، من الناس، من الأمهات في البيوت. الأمهات في البيوت أحياناً لا يبالين بهذه الأشياء، فتذهب المرأة إلى السوق تشتري أي شيء تجد، وإذا كان عندها مبالاة تتعب حتى تجد لأولادها شيئاً يناسبهم، وتبذل جهداً طويلاً حتى تجد أقل ضرر ممكن في الألبسة. فوق هذا ترجع إلى البيت فتتخاصم مع الزوج، لما اشتريت هذا ما يناسبنا؟ تقول له تفضل اذهب أنت إلى السوق وانظر، لو ذهب ونظر لا يجد، وإذا يريد يصنع ثياباً لنفسه على ما يليق به هذا غالي جداً، صناعة الثوب الفردية غالية غير صناعة المعامل والمتاجر والمصانع التي تخرج آلاف القطع في الساعة الواحدة. فهذه مسؤولية مشتركة، لذلك كل أصناف المجتمع عليها جانب من المسؤوليات تحملها باتجاه الأمة كلها. طيب، قل أأنبئكم بخير من ذلكم، بخير من هذه الشهوات كلها، تفضيل للآخرة على الدنيا ليرغب فيها. وتم الكلام في قوله من ذلكم، ثم ابتدأ قوله للذين اتقوا، تفسير لذلك، للذين اتقوا عند ربهم جنات، فجنات على هذا مبتدأ وخبره للذين اتقوا، وقيل إن قوله للذين اتقوا متعلق بما قبله وتمام الكلام في قوله عند ربهم، للذين اتقوا عند ربهم جنات، فجنات على هذا خبر مبتدأ مضمر. ورضوان من الله، للذين اتقوا عند ربهم جنات أولاً، من صفتها تجري من تحتها الأنهار، فيها خلود خالدين فيها، فيها أزواج مطهرة، ورضوان من الله، زيادة إلى نعيم الجنة، وهو من أعظم النعيم، أعظم من النعيم حسب ما ورد في الحديث. ففي الحديث الصحيح إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، يقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقول: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. إذن رضوان الله تعالى أعظم من ما في الجنة من الأنهار والأزواج ونحو ذلك. الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، نعت للذين اتقوا. إذن من أوصاف المتقين هؤلاء أنهم يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. أو رفع بالابتداء، أو نصب بإضمار فعل: أذكر الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين، هؤلاء الذين يقولون هذا القول، الصابرين والصادقين في الأقوال والأفعال. قد يصدق الإنسان بلسانه، يعني لا يقول بلسانه خلاف ما حصل، لكن أفعاله لا تصدق قوله فيما يزعم أنه سيفعل. الإنسان يهم بالشيء أو يريد أن يفعل الشيء فلا يصدق فعله قوله، فهؤلاء صادقين في الأقوال والأفعال، والقانتين العابدين والمطيعين، والمستغفرين بالأسحار. الاستغفار هو طلب المغفرة. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف نستغفر؟ فقال: قولوا: اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بالأسحار جمع سحر، وهو آخر الليل، يقال إنه الثلث الأخير، وهو الذي ورد أن الله يقول حينئذ: من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له. شهد الله أنه لا إله إلا هو سبحانه. شهد الله، الآية شهادة من الله سبحانه لنفسه بالوحدانية، وقيل معناها إعلامه لعباده بذلك. والملائكة وأولو العلم، يعني شهد الله والملائكة وأولو العلم، عطف على اسم الله، أي هم شهداء بالوحدانية، ويعني بأولي العلم العارفين بالله الذين يقيمون البراهين على وحدانيته قائما بالقسط. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، منصوب على الحال من اسم الله أو من هو قائم، أو منصوب على المدح بالقسط بالعدل. لا إله إلا هو. طيب، شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم قال: لا إله إلا هو، فكرر التهليل. التهليل قول لا إله إلا الله لوجهين: أحدهما أنه ذكر أولاً الشهادة بالوحدانية، ثم ذكرها ثانياً بعد ثبوتها بالشهادة المتقدمة، والآخر أن ذلك تعليم لعباده ليكثروا من قولها: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام بكسر الهمزة ابتداء وبفتحها بدل. شهد الله أن الدين، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أن الدين عند الله الإسلام، فيكون هذا بدلا من مفعول شهد الله، من أنه، وهو بدل شيء من شيء، لأن التوحيد هو الإسلام. إن الدين عند الله هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الآية إخبار أنهم اختلفوا بعد معرفتهم بالحقائق من أجل البغي وهو الحسد، والآية في اليهود، وقيل في النصارى، وقيل فيهما، يعني اختلف اليهود والنصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. فهنا ننتبه، الله تعالى يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. مقابل الحق يكون الضلال، لكن مقابل الضلال ليس بالضرورة أن يكون حقاً. مقابل الحق يوجد ضلال، لكن ليس بالضرورة أن يكون مقابل الضلال حق. يعني اليهود على ضلال، هل بالضرورة مقابلهم وهم النصارى يكون على حق؟ فهذا من أخطاء الفكر التي يقع فيها الناس، أنهم يرون أن كل من يحارب الباطل فهو محق. لا، من الناس من يحارب الباطل وهو على باطل، ليس بالضرورة أن يكون كل محارب للباطل محقا. أما كل من يحارب الحق فهو على ماذا؟ فهو على باطل. ماذا بعد الهدى؟ فما بعد الهدى إلا الضلال، نسأل الله العافية. إذن هنا اليهود والنصارى، أو اليهود بين أنفسهم أو النصارى بين أنفسهم، اختلفوا في الكتاب بغيا بينهم، لذلك الله تعالى وصف فعلهم قال: ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. هذا الاختلاف منهم كفر، لما؟ لأنهم كانوا عالمين بعدما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، قد تقدم معناه في البقرة، وهو هنا تهديد، ولذلك وقع في جواب من يكفر. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك، أي جادلوك في الدين، والضمير لليهود ونصارى نجران. النبي صلى الله عليه وسلم في قريش كان مجادلته مع من؟ مع كفار مكة، مع الوثنيين. وفي المدينة مجادلته مع من؟ مع اليهود، القينقاع والنضير وقريظة، وأيضاً مع وفود النصارى التي جاءته من نجران. نجران قرية في تهامة بين الحجاز واليمن، أهلها نصارى، جاءوا وجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، أي أخلصت نفسي وجملتي لله. وعبر بالوجه عن الجملة، يعني بدل بعض من كل. ومعنى الآية، عفوا، مجاز بعض من كل. ومعنى الآية إقامة الحجة عليهم، لأن من أسلم وجهه لله فهو على الحق بلا شك، فسقطت حجة من خالفه. أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، عطف على التاء في أسلمت، ويجوز أن يكون مفعولاً معه. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، فإن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى، والأميون هم العرب. أأسلمتم تقرير بعد إقامة الحجة عليهم، أي قد جاءكم من البراهين ما يقتضي أن تسلموا. أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. أي إنما عليك أن تبلغ رسالة ربك، فإذا بلغتها فقد فعلت ما عليك. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. وقيل إن فيها موادعة نسختها آية السيف، ذكرنا في أول الكتاب في الناسخ والمنسوخ أن هذا يعني غلو في القول بالنسخ، في كل آية فيها موادعة أو نحوه أنها منسوخة، هذا غلو في دعوى النسخ. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. الآية نزلت في اليهود والنصارى توبيخاً لهم ووعيداً على قبح أفعالهم وأفعال أسلافهم. هل الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى قتلوا نبياً في عصره؟ ما قتلوا نبياً، لكنهم نسب إليهم فعل أسلافهم. متى ينسب إليك فعل أسلافك؟ عندما تكون مقراً لهم أو أنت متبع لهم، ولو لم تفعل فعلهم. فهنا هؤلاء بنو إسرائيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خوطبوا بأنهم وتقتلون النبيين بغير حق، في آية أخرى تقتلون أنتم، ما قتلوا أحداً في زمنه، فنسب إليهم فعل أجدادهم لموافقتهم إياهم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، يقتلون من يأمر بالعدل، فبشرهم بعذاب أليم في الدنيا والآخرة. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. حبطت أعمالهم، إذن لهم أعمال، وقد يكون لمثل هؤلاء بعض أعمال من الخير يبطلها هذا الشر كله. ثم قال سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أين وصلنا في الألفاظ؟ نسيتم؟ من عنده علامة؟ حرف الحاء بدأنا به أم؟ طيب، حرف الحاء حمد، قال رحمه الله: هو الثناء سواء كان جزاء على نعمة أو ابتداء، والشكر إنما يكون جزاء، فالحمد من هذا الوجه أعم. الشكر يكون بالقلب ويكون عفوا، الحمد الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، لكنه في مقابل نعمة. أما الحمد فهو لساني وهو ثناء بالجميل، والشكر إنما يكون جزاء، فالحمد من هذا الوجه أعم، والشكر باللسان والقلب والجوارح، ولا يكون الحمد إلا باللسان، فالشكر من هذا الوجه أعم. حميد اسم الله تعالى، أي بمعنى محمود. حكمة عقل أو علم، وقيل في الكتاب هكذا عندكم، والحكمة هي السنة، يعني علم في الكتاب، والحكمة هي السنة. حكيم اسم الله تعالى، من الحكمة أو من الحكم بين العباد أو من إحكام الأمور وإتقانها. حليم الحلم العقل، وقد يقال بمعنى العفو، والأحلام العقول. والحليم من أسماء الله تعالى، قيل الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه، وقيل معناه العفو عن الذنوب، وأحلام النوم ما يرى في المنام. حبط بطل، وأحبطه الله أبطله. حنيف مسلم وموحد لله تعالى، وقيل حاج، وقيل مختتن من الختان، وجمعه حنفاء. محصنين ومحصنات أو محصنين ومحصنات، الإحصان له أربع معان: الإسلام والحرية والعفاف والتزوج. فالكتابيات التي يجوز الزواج منهن محصنات غير مسافحات. ما معنى الإحصان هنا في هذه الآية؟ محصنات غير مسافحات، يعني عفيفة، عفيفة لا تفعل الفاحشة، لأن أن تكون متزوجة يحرم وهي ليست مسلمة، فبقي هذا المعنى. وليحصنكم من بأسكم يقيكم. حجة بالضم دليل وبرهان. وحاج فلان فلانا جادله، وحجه غلبه بالحجة، والحج بالفتح والكسر الحج القصد، ومنه أخذ حج البيت وحج البيت. وحجة بالكسر سنة، وجمعها حجج، على أن تأجرني ثماني حجج، ثماني سنين. حطة أي حط عنا ذنوبنا، وقيل كلمة بالعبرانية تفسيرها لا إله إلا الله. حضر بالضاد من الحضور، ومنه محضرون، وشرب محتضر، وبالضاء من المنع، ومنه وما كان عطاء ربك محظورا. إن تذكرت تكلمنا عن الضاء والطاء، وقلنا صراطا، هنا تذكرت هذا، محضرون ومحتضر. محتضر، كيف نميز بين المحتضر كهشيم المحتضر، وبين كل شرب محتضر، بين الضاد والظاء، وبين الطاء والدال. صراطا، يعني بعض إخواننا يناقشون في الظاء والضاد ويكثرون الكلام، لكن بين الطاء والدال ما لها وجه من الوجوه أبدا. صرادا لا تجوز القراءة بها في القرآن، صراطا. أما صرادا، صراد الذين، هذا عجائب. فيعني تركيا ما في قليل تركيا. وبالذال من الحذر وهو الخوف، ومنه إن عذاب ربك كان محذورا. حفظ العلم وعيه، وحفظ الشيء حراسته، والحفيظ اسم الله تعالى، قيل معناه العليم، وقيل حافظ الخلق كالئهم من المهالك. حاق بهم أي حل بهم، حاق بهم سوء العذاب. حبل من الله ومن الناس أي عهد، وحبل الله القرآن، وأصله الحبل المعروف. حسب بكسر السين ظن، مضارعه بالفتح، حسب يحسب، يحسب بالفتح والكسر، وحسب بالفتح من العدد، ومضارعه يحسب بالضم، ومنه الحساب والحسبان. فالتاجر يحسب بضاعته. وحسبانا من السماء أي مرام، واحدها وإحداها حسبانة. حساب من الظن، ومنه العدد، وبغير حساب يحتمل الوجهين، وأن يكون من المحاسبة أي لا يحاسب عليه، ومن التقدير أي بغير تضييق. وعطاء حسابا أي كافيا. حسيب اسم الله تعالى، فيه أربعة أقوال: كاف وعالم وقادر ومحاسب. حسبك الله أي كافيك. حزن تأسف على ماض أو حال. والخوف توقع في المستقبل، لذلك المهموم بشيء يخاف منه، الحزين المتألم على شيء قد مضى. ويقال حزن بكسر الزاي، وحزنه غيره بفتحها، أن مثلا فلان حزنني وأحزنه أيضا، حزنني وأحزنني. حصير محبس من الحصر، وأحصر عن الشيء حبس عنه، وحسير كليل، يرتد إليك البصر خاسئا وهو حسير. حصيد هو ما يحصد من الزرع وغيره، واستعير منه قائم وحصيد أي باق وذاهب. حميم له معنيان: الصديق والماء الحار، من ولي حميم صديق، ويسقى من وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. محيص مهرب، حجر له أربعة معان: الحرام والعقل ومنازل ثمود وحجر الكعبة. حمل بكسر الحاء ما على ظهر الدابة وغيرها، ويستعار للذنوب، الذنوب ما يحمل فيه الماء، وبالفتح حمل ما في بطن المرأة، وجمعه أحمال. إحسان له ثلاثة معان، عندكم ضبط للذنوب أو للذنوب؟ الذنوب جمع ذنب، والذنوب الإناء أو الوعاء. إحسان له ثلاثة معان: فعل الحسنات، والإنعام على الناس، ومراقبة الله تعالى المشار إليها في قوله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. حق له أربعة معان: الصدق والعدل في الحكم، والشيء الثابت، والأمر الواجب. والحق اسم الله تعالى أي الواجب الوجود. حاصب ريح شديدة، سميت بذلك لأنها ترمي بالحصباء أي الحصى، لشدة الريح تحمل صغار الحصى فتضرب بها وجوه الناس. والحاصب أيضا الحجارة، حلية حلي، حرج ضيق أو مشقة، حول له معنيان، العام حولين كاملين، عامين كاملين، والحيلة لا حول ولا قوة إلا بالله، وحول بكسر الحاء انتقالا، حرث حرث الأرض مصدر، ثم استعمل بمعنى الأرض والزرع والجنات، الحرث ويهلك الحرث والنسل. حس بغير ألف قتل، حس عفوا بغير ألف قتل، ومنه إذ تحسونهم، وأحس من الحس الشعور. حرم بضمتين، محرمون بالحج. حقب بضمتين، وأحقاب جمع حقب، وهو مدة من الدهر يقال إنها 80 سنة لابثين فيها أحقابا. حف الشيء بالشيء أطاف به من جوانبها، أي أحاط به، ومنه وحففناهما بنخل. الملائكة حافين. حل بالمكان يحل بالضم والكسر يحل، وحل من إحرامه يحل بالكسر لا غير. حطام فتات، والحطام ما تحطم من عيون الزرع اليابس. حرف الخاء خلق، له معنيان، من الخلقة ومنه الخالق، اسم الله جل جلاله والخلاق. وخلق الرجل كذبه، الاختلاق الكذب، ومنه هنا الملائكة حافين، خطأ هنا عندي، ماذا عندكم؟ تخلقون إفكا، واختلاق أي كذب. خلاق نصيب، ما له في الآخرة من خلاق. خير ضد الشر، وله 4 معان: العمل الصالح والمال، وإنه لحب الخير لشديد، والخيرة، والتفضيل بين شيئين. خلا له معنيان: من الخلوة، وبمعنى ذهب وتقدم، ومنه أمة قد خلت. خطيئة ذنب، وجمعه خطايا وخطيئات، والفعل منه خطئ فهو خاطئ، وأما الخطأ بغير عمد فالفعل منه أخطأ. إذن الخاطئ هو المتعمد، المخطئ من وقع منه الخطأ دون عمد. خاسئين مطرودين، من قولك خسأت الكلبة، ومنه اخسأ فيها. خلف بفتح الخاء، أو خلف بفتح الخاء وإسكان اللام، له معنيان: وراء، ومن يخلف سلفه بشر، فإذا خلفه بخير قيل بفتح اللام، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. خلف. خلاف له معنيان: من المخالفة، وبمعنى بعد أو دونه، ومنه بمقعدهم خلاف رسول الله. خول أعطى. خلة بضم الخاء مودة، ومنه الخليل وجمعه أخلاء. خلال له معنيان: وداد، ومنه لا بيع فيه ولا خلال، وبمعنى بين، ومنه خلال الديار وخلالكم. خر يخر سقط على وجهه، وخروا له سجدا.